الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في هذه الحلقات الرمضانية من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. توقفنا في الحلقة السابقة عند قول الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وقلنا ان في تطبيق للشريعة الإسلامية الأول، يبقى هنبني الفيلا، هنبني القصر، وبعدين احط له السور، الحدود. فالله يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، فعندنا حدود زي ما قلنا حد الزنا. وطبعا يعني لما نقول زنا معناها ايه؟ ازاي بقى حد الزنا ده، وبيثبت ازاي، واربع شهود وكذا وكذا، يا اما بالشهود يا اما بالقرائن، واحده بنته حامل يبقى اكيد زنا، يا اما بالاعتراف كده يعني. سرقه مثلا يبقى حد السرقه، يبقى مال متقوم مملوك للغير من حرز خفيه، شهود. حد الحرابه اللي يقف للناس في الطريق ومعاه سلاح ويسرقهم او يغتصبهم، لا ده لا، يبقى ده بقى يقتل او يصلب او تقطع ايديه وارجله من خلاف او ينفى من الارض، حد الحرابه. حد الرده، من بدل دينه فاقتلوه، الدين مش لعبه. مش واحد يقول لك انا هبقى مسلم ولا اله الا الله ويتجوز بنتي ويخلف منها، وقال معلش والله انا اسف، والله عجبني المسيحيه هروح المسيح، وبكره هبقى يهودي ان شاء الله، وبعد ابقى بوذي باذن الله. ما عندناش كده يا حبيبي. من بدل دينه فاقتلوه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني اللي متجوز وزنى، التارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. فدي حدود، حدود حد الحرابة، حد السرقة، حد القذف. مش البنات الناس مش لعبة، يقول على واحدة أنها زانية، لا، 80 جلد على ظهرك، إلا 60 عائشة لو قلت عليها زانية تبقى كافر وبر الدين، بر الدين. ليه؟ لأن الله برأها من فوق 7 سماوات، سورة النور ال10 آيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منه، إفك يعني كذب. فأنت لما تقول لا 60 عائشة زانية، يبقى أنت بتكذب الله، يبقى كافر بر الدين. لكن لو قلت على أي واحدة تانية وما جبتش 4 شهود، 80 جلد على ظهرك، فده حد القذف. ها؟ حد السرقة، حد القذف، حد اللواط، حد الـ الردة، الحرابة، حد السكر. تلك حدود الله. طبعا لازم يكون في اي مجتمع، لازم يكون فيه حدود، ومن غير الحدود المجتمع هيمشي ازاي؟ امال القوانين دي كلها محطوطة ازاي؟ قانون الجنايات ده، تعالى اللي سرق يعمل ايه، واللي بقى كذا واللي كذا، مش ممكن نسيب الوضع كده، هيبقى تبقى غابة، والناس ما بتخافش الا لما بتشوف. ولذلك عندنا في الاسلام تطبيق الحدود، وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. ليه؟ سوره النور. ليه؟ عشان كل واحد لما يشوف اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، اهو المصيبه اهو. ولازم يكون في قصاص، مش هتتساب كده. سوره البقره: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب، والا هيبقى مجتمع غابر. واحد قتل اخويا بعد 3 ايام الاقيه ماشي في الشارع، ولا حسيبه والله لما يكون مين؟ لكن لما يكون في قصاص وحدود بتقام، كله هيحترم، كله هيحترم القانون خلاص. لكن احنا القانون ده بقى قانون الهي مش قانون بشري. يعني اوروبا وامريكا بيحترموا القانون، بيخافوا من القانون. ليه؟ عشان العقوبه، فيخاف من الضابط، يخاف من الكاميرا لانها هتشوفه. لكن الكهرباء اتقطعت في لوس انجلوس في امريكا، دخلوا على المحلات سرقوها ومسكوا النساء على مصفان يغتصبوهم. ليه؟ مفيش كهرباء، فمفيش كاميرا هتصور، مفيش ضابط هيشوفني. وانما الاسلام، ده الاسلام الراجل زنى، راح للنبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله اصبت حدا فاقمه عليه. والمرة جت من الغامدية تقول يا رسول الله أنا زنيته كما عم من شافها دي؟ طب روحي لغاية ما تولدي تيجي، طب روحي لغاية ما ترضعيه وتفطميه تيجي تاني، مين اللي بيستدعيها؟ مفيش، لأن القانون الإسلامي هو اللي بيطبقه بيطبقه بمعية مع الله، بخوف من الله مش من القانون، مش من القانون لا. ولذلك احنا أخلاقنا أخلاق إسلامية مش أخلاق بيزنس، مش واحد بتروح تشتري من عنده عينك حتى بعينك ايه مره واحده كده اصلها ضحكه مش لله. شوف انت تبسمك في وجه اخيك صدقه، انما ده بتاع البيزنس انا هاي كده، لان اخلاق بيزنس وبعدين اخلاق عشان هكسب من وراها. يعني ليه انا بقول لك ان البضاعه دي كويسه؟ عشان تيجي تشتري من عندي تاني مش عشان ربنا، لا ده مش مؤمن بالله. ولذلك شوف تلك حدود الله فلا تفعلوها، فلا تقربوها. تقربوها يعني ما تقربش منها، يعني مش تقول انا بزني، لا ما تقربش من الزنا اللي هو ايه، نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء فمصيبه، لا ما تقربش، ابعد ابعد ابعد، فلا تقربوها، قربش منها، ابعد عنها. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله، رجعنا لنفس النقطة الأولانية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهنا لعلهم يتقون. المحطة اللي عايزين نوصلها كلنا هي محطة التقوى، ان احنا نتقي الله. الى مجتمع بيخاف الله، اللي بيخاف الله ما تخافش منه. ليه بيخاف الله؟ لما هيجي يعمل حاجة غلط مش هيخافك، مش هيتقيك. كنت لسه بقول لك بتوع بره عندهم اهم حاجتين اللي بيخافوا منهم ويترعبوا منهم، الظابط والكاميرا. ليه؟ لان اللي بتصورني انا دلوقتي راكب عربيتي وماشي والاشاره حمراء، عايز اكسر الاشاره ما اقدرش، الكاميرا لو كسرت الاشاره فلاش بتروح على طول مصوراني. طيب وفي نفس الوقت ما فيش كاميرا، بس ممكن يكون في ظابط. هتقولي ما فيش عربيه شرطه، عندهم حاجه اسمها اندر كفر. اندر كفر يعني ايه؟ يعني عربيه ملاكي عاديه جدا ومنظرها ملاكي لكن هي شرطه، وتمشي بين العربيات واول ما تعمل مخالفه على طول فلاش اشتغل، اركن. ايه ده طلعوا لنا منين دول؟ عشان تبقى مرعوب على طول وخايف. لكن زي ما بقول احنا كمسلمين التقوى الخوف من الله مش من العبد، الخوف من الله لعلكم تتقون. والقران والاحاديث طبعا سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اتق الله حيثما كنت، مش البلد اللي محدش عرفك فيها مش عارف ايه وامشي فيها، لا، اتق الله حيثما كنت، اتق الله، خاف من الله حيثما كنت، واتبع السيئه، عملت سيئه اعمل بها حسنه بعدين تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. سيدنا جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وساله عن الاسلام، ايه بقى الاسلام؟ ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبعدين تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان تحج بيت الله. طيب وما الايمان يا رسول الله؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وان تؤمن بالقدر شره وخيره. سته، وما الاحسان يا رسول الله؟ دي اعلى مرتبه الاحسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، لما تكون شايفه كده. طب فإن لم تكن تراه، أنا مش شايف ربنا بس مؤمن وعلى يقين، فهو يراك أو فإنه يراك. فضرب لها مثل بسيط، بقول لك لو أنا، ولله المثل الأعلى، أنا بقول لك إيه؟ بكرة إن شاء الله وأنت طالع من البيت، أنا بقول لك أهو، أول ما هتطلع من بيتك بكرة الصبح أنا هصورك في كاميرا بتصورك في خلقك، بس خلاص؟ خلاص. جيت أنت الصبح طالع من بيتك، فتح بقى باب الشقه وطالع، ومن الشارع طلعت على الشارع، بتقول هو بيقول في كاميرا بتصورني، يبقى لازم في كاميرا، صح؟ طب فين؟ تكون في العربية الوقفة دي نور، أما الشباك اللي من داري فوق ده لا تكون عند الله، هي فين مش عارف، لكن في كاميرا ولا لا؟ في كاميرا، كوني أنا مش شايفها يبقى هي مش موجودة؟ إنها بدلة لا طبعا، أنا مش شايف الجاذبية الأرضية لكن في جاذبية أرضية ولا لا؟ أنا مش شايف الهواء اللي حوالينا ده، يقول لك ساعات اوعى الهواء ياخدك ولا تاخد هواء، أنا مش شايفه لكن الهواء مش موجود؟ لا موجود، لا موجود، زي بالظبط أنا قاعد كده باصص للترابيزة أهي، الترابيزة قدامي، وبعدين بصيت بعيد شوية كده، وبعدين بصيت تاني لقيت إيه؟ كوباية. أنا هقول على طول، مين اللي حط الكوباية هنا؟ مش عارفين والله، بس في واحد حطها. بس يكون أنا ما شفتوش، يبقى معناه مش موجود. بيلاقوا جريمة، واحد ميت والسكينة في قلبه. مقتول، واحد طعنه بالسكينة، طب مين هو؟ مش عارفين. الله، لا ما دام مش عارفين يبقى مفيش حد موته. هو ايه ثبت؟ لا ما واحد موته وطعنه بالسكينة، بس كوني أنا مش شايف معناه إنه مش موجود؟ لا. ولله المثل الأعلى. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك. لو وصلنا لدي الله خلاص والله ما في مشاكل إطلاقا، أنا بحلف بالله. ليه؟ كل واحد هيتقي الله مش هيتقي القانون. النهارده الناس بتسرق والعياذ بالله، وبتنهب نهب الله يوريك بالملايين، وإيه؟ مرتبينها حلوة أوي أوي أوي أوي، تعالى حاسبني وحاسبك، ها بالله. يلا اهو واحد زي واحد اهو جاب واحد محامي وطلعه منه وما يدفعش ضرائب مثلا، مع ان ما فيش في الاسلام ضرائب، الاسلام فيه زكاه بس، لا يحل دم مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس، انا اطلع الزكاه بتاعتي، لكن ضرائب ضرائب على الناس المهم يعني، يروح ياخد يجيب لك واحد يقول لك ايه ده انا غلبان وما عنديش، ويهرب من الامر ده بالقانون. واذا واحد قال القانون ايه؟ القانون زي جاكيت احنا اللي بنفصله، طلع واسع حنضيقه، طب طلع ضيق حنوسعه، مفيش خوف من الله، ناس ما بتخافش ربنا، ناس بتاخد بالملايين، في اخره انت هتقف فيها قدام الله، لا هينفعك اب ولا ام ولا اخ ولا اخت، ولا هينفعك قانون، ولا هينفعك واحد كان بيتستر عليك، ولا هينفعك واحد كنت بتديله الرشوه ما تطنش عنك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه عياله، لكل امرئ منهم شأن، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلو كل واحد اتقى الله سبحانه وتعالى ما كانش حالنا هيبقى كده والله. ايه اللي هيوصلنا للتقوى وايه اللي هيجعلنا من المتقين؟ ان احنا نتقي الله في هذا الشهر الفضيل، نتقي الله في فريضة الصيام اللي ربنا فرضها علينا لعلكم تتقون، ثم في الاخر حدود الله لعلهم يتقون. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة اشياء خاصة برمضان بعد ما شرحنا ايات الصيام، اشياء والله جميلة جدا جدا ودروس وعبر ممكن نستفيدها من هذا الشهر المبارك الفضيل، على اساس ايه؟ ان نبقى فاهمين الاهداف والفوائد اللي بنقدر نطلع منها، اللي بنقدر نطلع بيها من شهر رمضان، فده ان شاء الله هنكمله في الحلقات القادمه باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.